الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا تفسير الآية 44 من سورة سبأ، قول الله تعالى: وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. هذه الآية الجليلة يا أحبة الكرام، يخبر الله تعالى عن قريش أنهم لم يؤتهم الله تعالى كتبا، لم ينزل عليهم كتابا من السماء قبل القرآن الكريم، وكذلك ما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، وهم كانوا يتمنون ذلك، كما قال الله سبحانه جل جلاله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل الكتاب علينا لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أيها الأحبة الكرام، هذه الآية قرأت يدرسونها، مضارع الدرس أي يتدارسونها، وما أتيناهم من كتب يدرسونها، هذه القراءة قراءة حفص، يدرسونها، وقرأت يدرسونها مضارع الدرس يعني يتدارسونها فيما بينهم، وأيضا قرأت يدرسونها من التدريس وهو تكرير الدرس. و لم ينزل رب العزة سبحانه جل جلاله، يعني كثير من أهل التفسير يقولون في هذه الجزئية، يعني لم ينزل الله على العرب كتابا، لكن ابن عطية رحمة الله عليه في المحرر الوجيز قال في قوله جل ذكره يدرسونها، قال: والمعنى ما أرسلنا من نذير يشافههم بشيء، ولا يباشر أهل عصرهم ولا من قرب من آبائهم، وإلا فقد كانت النذارة في العالم وفي العرب مع شعيب وصالح وهود، ودعوة الله وتوحيده أمر قديم ولم تخل الأرض من داع إليه، فإنما المعنى من نذير يختص بهؤلاء الذين بعثناك إليهم، وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والله تعالى يقول: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ثم قال: ولكن لم يتجرد للنذارة ولا قاتل عليها إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. إذن الله تعالى أعطى العرب وأنزل عليهم كتبا وأرسل عليهم رسلا، والنذارة في العالم دائما أبدا، وفي العرب كما ذكرنا مع شعيب وصالح وهود، ودعوة الله كما ذكر ابن عطية رحمة الله عليه أمر قديم ولم تخل الأرض أبدا من داع إلى الله سبحانه وبحمده، ولكن المراد أن الله سبحانه جل جلاله لم يؤتي هؤلاء وما آتيناهم من كتب يدرسونها، لم يؤتيهم رب العزة سبحانه كتبا تدل أو يستدلون بها على صحة الإشراك الذي هم فيه أو وقعوا فيه حتى يعذروا، وكذلك لم يتيم الله تعالى كتبا يدرسونها فيعلمون بدراستها بطلان ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدا لم يؤتيهم رب العز سبحانه كتابا يتدارسونه فيما بينهم ويتوارثونه ويعرفون صحة ما عليهم ما هم فيه من شرك، ويعرفون بطلان ما جاء به رسول الله. أبدا لم يتيم الله تعالى كتابا ولم يرسل إليهم نذير. هؤلاء المقصودون بذلك هم القوم الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت الدعوة قبلهم موجودة، ولذلك كان العرب يقولون: نحن على ملة إبراهيم عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، والمراد التعجيب من هؤلاء وأنهم قوم أصابهم الحمق، كيف يكذب بالرسول صلى الله عليه وسلم ويرد دعوته وليس عندهم علم وليس عندهم كتاب وليس عندهم حجة؟ ولكن هنا أمر مهم، قال يعني عفوا القرطبي رحمة الله عليه أشار إلى أنهم لم يؤتهم الله كتابا مثل أهل الكتاب، وكذلك أشار غيره إلى هذا. ولكن ابن عاشور رحمة الله عليه قال ومن جعل الآية بين المشركين وبين أهل الكتاب، ومن نحى نحو أن يكون معنى الآية بين حالهم وحال أهل الكتاب، فذلك منحى واهن، لأنه يجر إلى معذرة أهل الكتاب في عضهم بالنواجذ على دينهم، على أنه لم يكن في مدة نزول الوحي بمكة علاقة للدعوة الإسلامية بأهل الكتاب، وإنما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأيضا لا يكون للتقييد بقبلك فائدة خاصة كما علمت. فالشاهد أن يعني ابن عطية رحمة الله عليه يقول بأن من جعل الآية بين المشركين وبين أهل الكتاب هذا منحى ضعيف، لأن هذا يجر إلى معذرة أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب عندهم كتاب وجاءهم رسول، فيقولون عندنا كتاب وعندنا رسول، لكن لا شك أن الكتاب الذي بين أيديهم الآن محرف باطل، وهم لو اتبعوا الكتاب الذي أنزله الله تعالى من السماء على نبي الله موسى أو على نبي الله عيسى التوراة والإنجيل، وصدقوا الرسولين الكريمين لآمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من كتاب أنزله الله إلا وفيه البشرى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من نبي أرسله الله إلا وبشر برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. ولذلك هذه الآية تنكر على من يرد الخير بجهل وبدون علم. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، كيف يردون الحق وكيف يردون الهدى والنور بضلال وجهل وبهوى متبع؟ فلذلك الواجب على العبد ألا يرد خيرا ولا دعوة ولا برا جاءه إلا بعلم، يكون عنده علم فيتكلم، إن لم يكن عنده علم فيستمع للخير والبر لعله يستفيد ولعله ينتفع. فنسأل الله أن ينفعنا في الدنيا والآخرة بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.